قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الجماعة. لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه هي الحلقة 25 من حلقات مقرر التوحيد لطلاب المستوى الثالث بكلية الشريعة. تحدثنا في الحلقة الماضية عن مسألة التعمق في القدر، وبينا أن التعمق في هذه المسألة ذريعة الخذلان، واليوم نتحدث عن قضية مهمة، وهي قضية الاحتجاج بالقدر. تقدم معنا أيها الإخوة أن مذهب أهل السنة والجماعة في القدر يتضمن الإيمان بأربع مراتب، وهي العلم والكتابة والخلق والمشيئة، وذكرنا الأدلة على كل مرتبة. الإيمان بالقدر على طريقة أهل السنة والجماعة لا يمنح العبد حجة على ما تركه من الواجبات، أو فعله من المعاصي والمحرمات، بل الحجة على العبد قائمة، حجة الله جل وعلا قائمة على العبد، واحتجاج العبد بالقدر باطل. وقد بين أهل العلم بطلانه من وجوه، الوجه الأول ما دل عليه قوله جل وعلا: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة. فلو كان القدر حجة لهم ما أذاقهم الله جل وعلا بأسه، ففي هذه الآية رد على المحتجين بالقدر، فالله جل وعلا ذكر هذا الأمر عن المشركين تشنيعا عليهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذا القول لو لم يريدوا به الاحتجاج بالقدر لكان موافقا للحق، ولكنهم قالوا هذه المقولة لأجل أن يحتجوا على الله جل وعلا ولأجل أن يبطلوا دينه، وإلا فهذه المقولة صحيحة لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لكنهم جعلوا هذه المقولة حجة لهم لإبطال الشرائع ولأجل أن يبقوا على الكفر وعلى الشرك، فكأنهم يقولون لولا أن الله جل وعلا لم يرضى بشركنا هذا وهو قادر على أن يمنعنا منه لمنعنا، فلما لم يمنعنا من الوقوع في هذا الأمر دل على أنه مرضي له. فالله جل وعلا قال: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. مثل هؤلاء مثل من قبلهم، فهؤلاء كذبوا وأولئك كذبوا، ولم يكن القدر حجة لهم. قال: حتى ذاقوا بأسنا. ولو كان حجة لهم لما أذاقهم الله جل وعلا بأسه، لأنه لو كان الأمر كذلك لكان ظلما، وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فهم الذين ظلموا أنفسهم بشركهم، وهم الذين ظلموا أنفسهم بمعاصيهم وكبائرهم. قال: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، يعني ليس عندكم من علم، فقولهم هذا ليس عليه أثارة من علم، فليس ثمة دليل لهم على ما يزعمونه من أن الله عز وجل رضي شركهم، وعلى ما يزعمونه من الاحتجاج بالقدر لإبطال الشرائع. قال إن تتبعون إلا الظن، يعني أن قولكم هذا هو من الظن الفاسد، الظن السيء، الظن الذي تواطأ معه الهوى. إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فكلامكم هذا من باب الخرص والتخمين وليس عندكم علم بما تقولون. فهذه الآية دلت إذن من وجوه عديدة على بطلان الاحتجاج بالقدر. الأمر الثاني يقول الله جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لو كان القدر حجة للمخالفين لم تنتفي بإرسال الرسل، لأن المخالفة بعد إرسالهم واقعة بقدر الله تعالى. فالحجة على الله جل وعلا منقطعة بإرساله الرسل. ولو قلنا بأن القدر حجة لما كان إرسال الرسل قاطعا للحجة، ولكان هذا تناقضا. وكتاب الله جل وعلا منزه عن التناقض. قال رسلا مبشرين ومنذرين. مبشرين من أطاعهم، ومنذرين من عصاهم. فجاءوا بالبشارة والنذارة، وهذه البشارة والنذارة تقتضي أن يكون العبد مكلفا مأمورا ومنهيا، فإذا فعل ما أمر به، إذا فعل العبد ما أمر به كان مبشرا، وإذا ترك ما أمر به أو فعل ما نهي عنه كان منذرا. فالعبد إذا مكلف، ولو كان مجبورا على فعله وله الحجة على الله جل وعلا لاقتضى ذلك أن يكون مكلفا بما لا يستطيع. وهذا منفي في كتاب الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فكل نفس لا تكلف إلا وسعها. فلو كان العبد مجبورا لكان تكليفه بالأمر والنهي من باب اللغو والعبث، وهذا باطل. يقول الله جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي لا يؤمر ولا ينهى. فالله جل وعلا خلق العبد وأمره ونهاه وكلفه، فدل هذا على أن الحجة منقطعة، وهي انقطعت بإرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثالثا، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم: ألا نتكل يا رسول الله؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وفي لفظ وهو عند مسلم الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم: فكل ميسر لما خلق له، فكل ميسر لما خلق له. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعمل ونهى عن الاتكال على القدر. فلنتأمل هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن منازل الناس معروفة من الجنة أو من النار، يعلمها الله جل وعلا. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وهم الحريصون على الخير ومعرفة الحق، قام رجل منهم فقال: يا رسول الله، ألا نتكل، يعني نتكل على ما سطر وكتب عند الله جل وعلا وندع العمل؟ وفق الله جل وعلا هذا الصحابي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال ليكون شرعا لنا وحجة على من زعم أن له الحجة على الله جل وعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني لا تتكلوا على العمل. ثم قال اعملوا فكل ميسر، اعملوا فكل ميسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالعمل ونهانا عن الاتكال على ما مضى. أمرنا بالعمل ونهانا عن الاتكال على ما مضى، لأن ما مضى لا نعلمه، لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فكيف نقول بأننا نتكل على ما مضى وندع العمل؟ لماذا لا نقول بأننا نتكل على ما مضى ونعمل؟ فالله جل وعلا له شأن عظيم في هذه الكتابة، لكن ليس لنا أن نتكل عليها وندع العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في هذا الحديث الجامع بطلان هؤلاء المحتجين، أو بطلان قول هؤلاء المحتجين بالقضاء والقدر. رابعا، قدر الله تعالى سر مكتوم، وهو سر الله جل وعلا في خلقه، كما روي ذلك عن علي رضي الله عنه. فإذا كان هذا سرا مكتوما لا نعلمه إلا إذا وقع، فكيف نتكل على الكتاب الماضي وندع العمل؟ كيف يكون هذا حجة لنا عند الله عز وجل؟ فإذا قال قائل أنا لن أعمل لأن الله جل وعلا علم حالي وكتبها وشاءها على وفق هذه المعصية التي وقعت مني أو ستقع، وخلق هذه المعصية، فأنا لي حجة على الله. نقول له لماذا لا تقلب الأمر فتقول أنا سأعمل العمل الصالح وسأترك العمل السيء اتكالا على رحمة الله جل وعلا، واتكالا على الله جل وعلا الذي الظن به أنه يوفقني للعمل بمرضاته. الاحتجاج بالقدر ظن سيء بالله جل وعلا، ويأس من رحمة الله، وقنوط، وهذا منهي عنه. فهذا الذي يحتج بالقدر أيس من رحمة الله، وزعم أن أعماله وأفعاله مجبور عليها، مظلوم، وأنه ليس له حيلة في ذلك. ولهذا تجده يميل إلى ما تميل إليه الشياطين من اتباع الهوى والظن، فلا يفرح بطاعة ولا يحزن على معصية، بل آل الأمر بهؤلاء أن تركوا الطاعات وفعلوا المعاصي وزعموا أنهم مجبورون على ذلك وأن لهم الحجة على الله عز وجل. فالقدر سر مكتوم لا نعلم به إلا إذا وقع، فإذا وقع الأمر المقدور علمنا حينئذ أن الله جل وعلا قدر العبد قدر الفعل العبد وفق ما وقع منه، قدر فعل العبد وفق ما وقع منه. فإذا هو فعل معصية علمنا أن الله جل وعلا قدر عليه هذا الأمر. سيأتي إن شاء الله تعالى معنا في الحلقة القادمة زيادة تفصيل في الرد على المحتجين بالقدر. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه صلاح البلاد والعباد، وأن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة في الجماعة إلا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية، فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.